بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. لما ذكر رحمه الله أن الأصناف الثلاثة محجور عليهم لا يتصرفون في أموالهم، ذكر بعد ذلك أن الولي يتصرف لهم بالأحظ، ثم ذكر بعد ذلك مسألة هل الولي له أن يتجر بمال المحجور عليهم لحظ أنفسهم، ثم بعد ذلك ذكر هل للولي لما لم يتاجر هو بمال موليه أن يدفع المال لغيره ليتجر به. قال رحمه الله عن ذلك: وله أي للولي دفع أي إعطاء وتسليم ماله أي مال المحجور عليهم من اليتيم وهو الصغير من الصغير والسفيه والمجنون. مضاربة، المضاربة كما سيأتي أن يكون المال من شريك والآخر الشريك الآخر يعمل فقط وليس له وليس ولا يدفع شيئا من رأس المال بجزء من الربح أي بسهم معين يتفق الولي فيه مع المضارب ليأخذه عوضا عن مضاربته في المال. مثال ذلك: لو أن الصغير عنده 1,000,000 ريال وهو محجور عليه لوفاة والده، ووليه مثلا عمه، فللعم أن يعطي رجلا ثقة في المعاملات هذا 1,000,000 ريال ويقول تاجر به في بيع وشراء المكيفات مثلا، ولك عشر الربح. هنا يجوز هذا لأن فيه مصلحة للمحجور عليهم لحظ أنفسهم. وقال المصنف رحمه الله: بجزء من الربح أي يأخذ المضارب، قيد ذلك لأنه لو كان بمبلغ معين لم يصح، مثل لو قال تاجر بمالي موليي وأعطيك كل شهر 1,000 ريال هذا لا يصح، لأن المضاربة بجزء من الربح يأخذه المضارب لا بمبلغ معين. ولما ذكر رحمه الله أحكام تصرف الولي وأنه لا يتصرف بالحظ وحكم متاجرة الولي بنفسه بمال المحجور عليهم وحكم أن يعطي الولي المال لغيره ليتجر به مضاربة، ذكر بعد ذلك حكم أكل الولي من مال المحجور عليهم. فقال رحمه الله: ويأكل الولي الفقير. قال الفقير لأن الغني لا يأكل شيئا، لقوله سبحانه: ومن كان غنيا فليستعفف. فالأفضل له العفة إذا كان الولي غنيا، أما إذا كان فقيرا فله أن يأكل من مال موليه، لذا قال: ويأكل الولي الفقير من مال موليه. ثم ذكر رحمه الله مقدار ما يأكله الولي، فقال: الأقل من كفايته، أي يأكل الولي الفقير الأقل من كفاية الولي أو أجرته، أي أو الأقل من أجرته. فينظر ما هو الأقل، هل الكفاية أم الأجرة؟ والمراد بالكفاية يعني لأنه محتاج، أي ما يحتاجه الولي من الأكل ونحوه. والله عز وجل قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فله الأكل على بمقدار كفايته، قال: أو أجرته لكونه عاملا في مال موليه. فينظر ما هو الأقل، هل ما سيأخذه الولي لكفايته أو أجرته؟ فيأخذه الولي. مثال ذلك: لو أن الولي كفايته في الشهر من الأكل والشرب والسكن في بيت اليتيم مثلا 1000 ريال، وأجرته في ما يعمله لليتيم في ذهابه للمدرسة وعودته من المدرسة وإعادته من المدرسة ونحو ذلك 500 ريال مثلا، فالأقل هنا والأجرة هو 500 ريال، فلا نعطيه سوى 500 ريال. ولو كان الأقل هو الكفاية نعطيه الكفاية. مثل لو كان يكفيه في الشهر 1000 ريال من الأكل ونحوه، واليتيم يعلمه يعلمه القراءة ويعلمه في المدارس بعيدة ومريض يذهب به إلى المستشفيات باستمرار، وأجرته على هذا مثلا في الشهر 5000 ريال، نعطيه الأقل وهو كفاية وهو مقدار كفايته 1000 ريال، لأن الله عز وجل قال: فليأكل كان فقيرا فليأكل بالمعروف، والمراد بالمعروف ما ليس زائدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك: لو أن الولي الفقير ساكن في بيت اليتيم مثلا يأكل في بيته 10 سنوات، هل إذا بلغ ورشد الصبي اليتيم هذا أن يطالب الولي بما أكله في 10 سنوات؟ قال رحمه الله: مجانا، أي لا يطالب، من كان محجورا لا يطالب الولي بما أكله بالمعروف، لأن الله عز وجل أذن بالأكل ولم يذكر أنه يعوض ما أكله بعد بلوغ الصبي. فالله عز وجل قال: فليأكل بالمعروف. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.